الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما قالت: جئت بابن لي قد أعلقت على عنه أخاف أن يكون به العذرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام تضغرن أولادكن بهذه العلاق، عليكن بهذا العود الهندي يعني الكسك، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجمل. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضح، ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام. قال الزهري: فمضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. قال الزهري: فيستعط العذرة ويولد لذات الجن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرقه ويغسل بول الجارية. قال الزهري: فيستعط العذرة ويولد لذات الجن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النساء ألية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء. وعن معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت من عرق النساء أن تؤخذ ألية كبش عربي ليست بصغيرة ولا عظيمة فتذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء فيشرب كل يوم على ريق النفس جزء. وعن أبي حازم عن سهل أنه سئل: بأي شيء روي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان علي يليء بالماء في ترسه، وفاطمة تغسل الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وأخذ حصير أو أخذ حصيرا فأحرقه فحشى به جرحه صلوات الله وسلامه عليه. أحاديث أخرى في هذا الباب من أبواب الطب النبوي اللي مذكور في شرح مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها أحاديث من الأحاديث حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة رضي الله عنه. ويقول أخت عكاشة عشان يبين أنه أخوها عكاشة ابن محصن، وذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فعكاشة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. فصارت بعد ذلك مثلا سبقك بها عكاشة، يعني أنه الأمر لو اتفتح كل واحد حيقوم وكذا، فكأنها هي كانت مرة وانتهى الأمر على ذلك. فهذا عكاشة أحد الناس الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فهذه أم قيس بنت محصن أخت عكاشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال: جئت بابن لي قد أعلقت عنه أخاف أن يكون به العذرة. في رواية: قد أعلقت عنه من العذرة، من العذرة. العذرة اللي هو التهاب الحلق، التهاب الحلق، يكون الحلق متورم فيه التهاب. فكانوا في العرب يجيبوا خرقة ويفتلوها وبعدين يخلوها شديدة ناشفة وبعدين يدخلوها في مناخير العيل بحيث انه يجرح اخر المناخير ينزل دم، يظنون انه يستريح بذلك. هذا الامر كأمر طبي امر مؤذي، انه المكان الملتهب ما يزودوش الالتهاب على التهاب، انما ينفع اذا كان ورم فيه صديد ينفع انه يتفتح ينزل منه الصديد، اما التهاب فيه دم ما ينفعش فيه هذا الشيء. فما فيه الا تعذيب للطفل الصغير يعمل فيه هذا الشيء، هذا تعذيب. فالمرأة فعل ذلك بالولد الصغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: علام تضغرن اولادكن بهذه العلاق، يعني ليه بتأذوا الاطفال بهذه العلاق. ونصح النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر، الشيء الثاني قال: عليكن بهذا العود الهندي. العود الهندي، نوع من أنواع البخور عند العطار، عود هندي أو كست أظفار أو كست أظفار معلوم عند العطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح إن هذا العود الهندي ينفع من هذا الشيء، يعني كأنه يؤخذ يذاب في ماء ويغرغر به يقوم يخفف التهاب الحال أي مولود. ومش كده وبس، ده في أشفية من أشياء أخرى. قال فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب، منها ذات الجنب، وذات الجنب كأنه هنا المقصود منه الانتفاخ اللي في الأمعاء، كل أمعاء فيها انتفاخ، كان يطلق ذات الجنب على أشياء، منها الورم اللي يكون في البطن، ومنها الورم أو الالتهاب اللي يكون في الكلى ونحوها، في الكلى ونحوها، وقد يكون في من أمراض الكبد. ولكن هنا ذكر العلماء أن ده في الانتفاخ يصلح ذلك أن يذاب في الماء ويشرب فينفع من ذلك. وذكر فيه سبعة أشفية، وإن كان ما ذكر لناش هنا في هذا الحديث إيه هي سبعة الأشفية، ولكن فيه بيان أنه بالتجارب حبين هذا الأمر، وأنه مع الاختبارات للنباتات يظهر فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره صلى الله عليه وسلم، فبال عليه فدعا بماء فنضح. كان معها صبي صغير، وواضح انه في الرواية انه لم يبلغ ان يأكل الطعام، يعني ما زال رضيع، صبي رضيع. هنا بقى يقول لنا الامام الزهري فمضت السنة بان يرش بول الصبي، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في هذا الحديث، لما اخذ العيل حطه في حجره صلى الله عليه وسلم العيل تبول على النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة حبت انها تاخد ابنها بسرعة فامرها انها تتركه، وده من حنان النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته انه الطفل اذا تبول وبعدين شالته اتقطع البولة بتاعته ممكن يتأذى بهذا الشيء، فطالما بال خلصين لغاية ما يكمل. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم امر بماء فنضح عليه، هي حبت تاخد السوق تغسله فلم يدعها تأخذه وتغسله، وانما امر برش الماء على هذا الثوب. فزهري يقول انه فقه بقى في هذا الحديث انه مضت السنة بان يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن بول الجارية يغسل، يعني الطفلة الصغيرة إذا بالت سواء هي تأكل ولا ما تأكلش، هي ما زالت ترضع ولا أكلت الطعام، إذا بالت على الثوب يبقى يغسل الثوب. لكن الصبي الصغير اللي هو لم يفطم إذا بال على الثوب يرش الثوب. بول الصبي أخف من بول الصبي، تبقى الرائحة مختلفة بالتالي، بول الصبي بيكون فيه نتان، بول الصبي وإن كان هو نجاسة ولكنها مخففة. وأيضا الصبي أكثر كانوا العرب يعتادوا أنه يشيل الصبي ويأخذ ويذهب به، الصبي كان هذا قليلا عندهم، ولا يزال الأمر على ذلك أن الصبي بتشال أكثر من الصبي، فعلى ذلك كون أنه هو يبول على من يحمله قد يكون هذا وارد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا مخففا لأصل بوله أنه أخف في النجاسة أو في الرائحة النتنة، ويبول على من يحمله قد يكون هذا وارد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا مخففا لأصل بوله أنه أخف في النجاسة أو في الرائحة النتنة، وأنه لكثرة حمل الصبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه يرش من بول الصبي هذا الذي لم يطعم الطعام ويغسل من بول الصبي. لكن إذا فطم الصبي بحكمه حكم غيره، أنه إذا بال على الثوب لابد من غسل الثوب. قال الزهري فيصطعت للعذرة ويلد لذات الجنب، ده من كلام الإمام الزهري. والصعوط اللي هو وضع الشيء في الأنف، يعني وضع الشيء في الأنف من أطرة أو نوع من المشوق يوضع في الأنف، ده الصعوط. اللد أو اللدود اللي وضع النقط في الفم ولكن على جانب من الفم، وكأنه يعني مع التهاب الحل قد يكون التهاب من جنب واحد فيلد من هذا الجنب، يتحط يعني نقط من الدواء على هذا الجنب، فده الكلام اللي فيه. حيولد بإيه ولا يستعط بإيه؟ يقصد بهذا العود، كأن العود يؤخذ وبعدين يحك في شيء يبرد، يعني البرادة بتاعته تحط في ماء أو يطبخ في الماء يغلف. اللد أو اللدود اللي واضع النقط في الفم ولكن على جانب من الفم، وكأنه يعني مع التهاب الحل قد يكون التهاب من جنب واحد فيولد من هذا الجنب، يتحط يعني نقط من الدواء على هذا الجنب، فده الكلام اللي فيه. حيولد بإيه ولا يستعط بإيه؟ يقصد بهذا العود، كأن العود يؤخذ وبعدين يحك في شيء يبرد، نفس البرادة بتاعته تحط في ماء أو يطبخ في الماء يغلى فيه وبعدين يتنقص منه نقط في الأنف أو في الحلق فيفيد من التهاب الحلق، فيفيد من التهاب الحلق. حديث آخر لأنس بن مالك، ذكره الشارح هنا فيما باب ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من عرق النسا، عرق النسا يعني اللي هو العصب اللي بيبقى في ورك الإنسان، يبقى عصب نازل من الورك لغاية كعب رجل الإنسان. العصب ده أحيانا بيكون يجي فيه نوع من الألم، بيبقى ألم شديد جدا، الإنسان ما يقدرش يحرك رجله أو إنه يشعر بألم مع القيام والقعود أو بألم من غير حاجة، بيمتد ياخد من فخده لغاية الرجل، ألم شديد جدا. فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدواء، فقال لنا هنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفه من عرق النساء أليت كبش عربي، وهذا قيد كبش عربي لأنه الدهنة اللي في اللية بتاعته تبقى قليلة ما هي استثير، فهنا الألية الكبش العادية تبقى ضخمة جدا مش ممكن تتشرب على ثلاث مرات، ولكن ألية كبش عربي معناه أنه متربي في الصحراء، متربي في الصحراء بيبقى الألية بتاعته اللية بتاعته ضعيفة وقليلة صغيرة. والحاجة الثانية أن تربيته في الصحراء بيكون متعود على الغذاء على النبات الصحراوي، ولذلك لما تدوق الطعم الكبش اللي هو متربي هنا في البلد واللي متربي في الصحراء تلاقي فرق كبير جدا في الطعم بتاعه، اللحم بتاعه خفيف هين اللي الدهن بتاعه قليل، طعمه كأنه مسكر، طعمه كأنه مسكر. فهنا بناء على التغذية بتاعته بتغذى على ايه، نباتات الصحراء فيها اشياء فيها شفاء عظيم، فهذا بيكون متغذي عليه. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم اللية بتاعته للإنسان اللي عنده عرق النسا، فقال صلى الله عليه وسلم أنه أليت كبش عربي أسود، ده ذكر في هذا الحديث ليس بالعظيم ولا بالصغير وسط، يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزءا، فيشرب كل يوم جزءا. وده دواء نافع وجربه بعض الناس يعني في عصرنا اللي كانوا يقولوا ان ده صعب وان الدهون من فيها كذا، جربوه فوجدوه نجع معهم هذا العلاج ونفع. فالعلاج انه بيأخذ إليه هذا الكبش الصحراوي المتربي في الصحراء وبتقسم ثلاثة على ثلاث ايام تسيح وبعدين يشرب منها جزء في كل يوم يكون فيه الشفاء ان شاء الله. حديث اخر ذكره الشارح ما تعالج به الجروح والبثور، ده اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعالجه بإيه، إنسان يتجرح في الحرب وينجف نزيف يوقف نزيف بإيه. هنا جاء في حديث لأبي حازم عن سهل بن سعد يعني وسأله بأي شيء دوي بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم أحد، في يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قتالا شديدا صلى الله عليه وسلم، ولما رجع الكفار على المسلمين فر كثيرون من المسلمين وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، في سبعة يقاتل هذا الجيش من الكفار بعد ما كان النصر في أول الحرب حليفة للمسلمين، ولكن لما عصروا ما النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شؤم المعصية. في بداية الحرب كان النصر للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الجبل الرماة وقال لهم إنه لا تتحركوا من أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو شفتوا الطير تخطفنا يعني معناه إن إحنا متنا، ونزل الطير تأكل الطيور تأكل من أجسامنا ما حدش يسيب مكانه على الجبل، ولكن هم مجرد ما رأوا النصر نصر الله عز وجل للمسلمين وبدأوا يجمعوا المغانم قالوا لا تفوتنا المغانم، فطمعوا في الغنيمة ونزلوا يجمعوا الغنيمة وسابوا أماكنهم. فكان خالد بن الوليد مع الكفار في هذا الوقت ورأى ما صنعه الرماة راح داير من وراهم وكانت الهزيمة على المسلمين بعد ذلك، وانفرد النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة من المسلمين صلوات الله وسلامه عليه قدام هذا الجيش العظيم من هؤلاء. فجرح صلى الله عليه وسلم وكانوا حفرين حفرة، واحد ابن قمئة أقمع الله وجهه فحفر حفرة فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشد صلى الله عليه وسلم وكسرت البيضة على رأسه، كسرت يعني خوزة يتلبس على الرأس لهذه من حديد أو نحوه، لما تكسر على رأسه معناها الضربة أدي هذه الضربة اللي تكسر الخوزة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته صلى الله عليه وسلم السنة السفلى منه صلى الله عليه وسلم، رباعية صلى الله عليه وسلم السنة السفلى الجانبية كسرت منه صلى الله عليه وسلم، فكان موقفا صعبا جدا أن يقع صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة وتكسر البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، ويدخل الحلق المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام وتكسر ثنيته. المهم أنه رجع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وهو ينزف دمه، والسيدة فاطمة رضي الله عنها بتغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تحط عليه مية يسيل، وده معلوم انه الجرح يزيد بالمية، ما ينفعش ان انت تغسل جرح المية الا على وجه التطهير، اما تغسل جرح المية عشان توقف النزيف مش ممكن يوقف النزيف، بل يزداد، لانه نظرية ان الجرح يقفل بانه يكون قشرة، معناه ان الدم نفسه يدخل في بعض ويعمل شبكة مع بعض ويسد المكان اللي هو التجلط الدم، كل ما تحط عليه مية يمنع تجلط الدم. فهنا سيدة فاطمة قعدت تصب ماء ما نفعش، في النهاية عملت ايه؟ جابت حصيرا واحرقت هذا الحصير، هذه الحاجة اللي كانت موجودة، احرقته، خدت رماد الحصير حطته على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فوقف الدم. وده معلوم الان ان يجيبه نوع من الحامض بودرة ثم حامض التنيك وياخدها يحطها على الجرح ام وقفها النزيف. فهنا فعلت هذا الشيء، ان جابت الحصير احرقته صار بودرة ولها خاصية قابضة لما تحول لذلك، فضعته على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فاوقف النزيف. في حديث اخر عن اسماء بنت عميس، ويذكر الشارح هنا فيما جاء في السنة وألبان البقر، في السنة وألبان البقر، في حديث اسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنت تستشفين، بما كنت تستشفين، دي رواية هنا، والرواية الثانية ذكر فيها بأي شيء، أو ذكر فيها أن تستطلقين بأي دواء، تستطلقين يعني تطلقين بطنك، يعني إذا كان عندك إمساك شديد بتاخدي إيه علشان يبقى يشيل عنك الإمساك، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الشبرم، الشبرم نوع من أنواع النبات، فقال حار جار يعني جديد وصعب وحار انه خاصيته ما توافقش، قال صلى الله عليه وسلم او هي بتقول ثم استشفيت بالسنة، السنة نبات اللي هو معروف اسمه السنة مكي، السنة مكي معروف في الطب هذا النبات، وكأن اصل السنة مكي لانه هو السنة الحجازي افضل انواع هذا الشيء للإسهال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة، لو كان شيء يعني معنى هذا السنة فيه شفاء عظيم جدا، من كثرة ما فيه من شفاء لو كان الموت له الشفاء لكان في هذا الشيء، طبعا ما فيه شفاء من الموت، لكن المراد بيان تعظيم هذا النبات، وده بعض الكبار الصيادلة من الأساتذة في كلية الطب بيذكروا هذا السنة، بيذكروا فيه فوائد كثيرة جدا، ومن أهمها أنه مسألة الإمساك الشديد أنه يكون من المسهلين. ذكر يعني البعض من أصحاب الطب القديم يقولوا في طب الأعشاب أنه بيسهل يعني من المسهلات، وقالوا أنه بيقوي القلب يعني في شربه يقويه، ويدفع من الوسواس يعني علاج للأعصاب لمريض الوسواس، وقالوا أنه أيضا من الشقائق العارضة في البدن، ويفتح العضلات ويساعد على انتشار الشعر، ويدفع الصداع والعتيق الشديد والبصور والحكة يعني علاج للجرب وعلاج للصرع، وذكر أشياء من العلاج اللي فيه. وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه دواء نافع لو كان للموت دواء كان يكون هذا السنة، معناه أنه علاج عظيم. من الأحاديث حديث طارق بن شهاب، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فعليكم بألبان البقر، عليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل شجر، فإنها ترم من كل شجر، كأن لبن البقر فيه شفاء. بس هنا في وصف في الحديث قال ألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، يبقى كأن في فرق بين بقرة قاعدة ما بتاكلش إلا العلف فقط، بقرة تانية بتطلق في المرعى بتاكل من كل الأشجار، فهنا كلما كان المرعى فيه أشجار كثيرة بتاكل منه الغنم بتاكل منه البقرة، كلما يكون هذا بيفرز في اللبن يكون فيه فائدة صحية عظيمة جدا، وده القيد اللي في آخر الحديث، مش هيبقى كل البقر على هذا الشيء، ولكن ما كان في مرعى يطلق في مرعى فيأكل من أعشاب ومن أوراق أشجار من أنواع فيها، وخاصة ما يكون منها في الصحراء، هذا بيكون اللبن بتاعه مفيد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها شفاء. وذكر في حديث آخر عند الطبراني عن مكة بنت عمرو مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ألبان البقر شفاء، وهنا ما ذكرش الجاموس، ما ذكرش الجاموس، لأنه لما نقول بهيمة الأنعام بتطلق على البقر والجاموس الاثنين مع بعض صنف واحد، فسواء أنه عبر بالبقر ولا عبر بالجاموس هي هي هي هي، وكنا إحنا نفرق بين ده وبين ده، ولكن إنه بهيمة الأنعام الإبل، إذا قال الإبل يبقى الأصل في الإبل الأنثى، ولكن هي الأنثى والذكر الاثنين فيها، فيبقى الجمل ويبقى الناقة، فإذا قال الغنم فيبقى المعدة وحيبقى الخروف الاثنين ده وده، فهنا بهيمة الأنعام الثلاث أشياء كل واحدة على الأنواع بتاعتها. فقال في الحديث هنا ألبان البقر شفاء، ألبان البقر شفاء، وفعلا اللبن فيه فوائد عظيمة جدا، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألبان البقر شفاء، وقوله في الحديث الآخر لما كان يأكل شيئا يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وهبنا خيرا منه، قال إلا اللبن، إلا اللبن، فكان يدعو فيه فيقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه وزدنا منه. وفي حديث الإسراء أنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأقداح ثلاثة الماء والخمر واللبن فاختار اللبن صلى الله عليه وسلم فقيل له هديت إلى الفطرة، فاللبن عظيم جدا، شيء في أكله الإنسان في قضاء في قضاءه يأكل اللبن هذا فيه فائدة ويقوم مقام الطعام والشراب، وفي النوم رؤية اللبن عظيمة جدا إن دليل على السنة ودليل على كمال إيمان هذا الإنسان فعظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي ثلاث أشياء الماء والخمر واللبن ومش هياخد لبن ولا خمر إلا من أشياء من الجنة يأخذ منها صلى الله عليه وسلم ما يشمل خمور الدنيا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقيل له هديت إلى الفطر. الحديث هنا قال ألبان البقر شفاء وسمنها دواء، سمنها دواء ولحومها داء، ولحومها داء، هنا المعنى الإكثار من ذلك، ومعروف ان اللي على طول ياكل لحم على طول على طول في الاخر بيزيد حمض بوليك في جسم الانسان ويجيله داء النقرس، داء النقرس، فلذلك هنا كان التحذير ان ما تكترش، اذا كترت كتر من اللبن، لكن المواظبه على اللحوم على طول بتبقى مؤذيه، ودي اشياء من عجيب صنع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، يعني الانسان يقول انا عايز ابقى غني عشان اكل واشرب واجيب وكل يوم هاكل لحمه كل، ابدا هيأدبك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، كل يوم هتاكل لحمه يطلع لك نقرس في جسمك تتحرم من اللحمه وهي امامك، فمهما اوتي الانسان من غنى مش هياكل اكثر مما يحتاج اليه الجسم والا اتقلب عليه هذا الشيء، فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.